مشتاق لك يا ام القرى، مشتاق للبيت الحرام، للحج انا قلبي سرى لهفة وشوق واحترام. مشتاق لك يا ام القرى، مشتاق للبيت الحرام، للحج انا قلبي سرى لهفة وشوق واحترام. يا ربي تكتبها لنا طاعة ونور، يا عالم بالسرار ما تخفي الصدور، جينا لها من كل فج ونحيا لذنوبنا، يا ربي ما غيرك غفور. مشتاق للبيت الحرام، للحج انا قلبي سرى لهفة وشوق واحترام. يا هيبة الموقف اذا اشتد الزحام، اسرابنا بيضة مثل سرب الحمام، في قلوبنا راحة وهدوء وطمأنة ما دامنا بيد اللي عيونا ما تنام. مشتاق للبيت الحرام، للحج انا قلبي سرى مثل الطفل راجع لا هم لا ذنوب، بالفرح دمعة على خدي تذوب. يا رب عبدك طالبك رحمة وثبات من فتنة الدنيا ومن ميل الدروب. مشتاق للبيت الحرام، للحج انا قلبي سرى لهفة وشوق واحترام. مشتاق لك يا ام القرى، مشتاق للبيت الحرام، للحج انا قلبي سرى لهفة وشوق واحترام. مشتاق لك يم القرى، مشتاق للبيت الحرام، للحج انا قلبي سرى لهفة وشوق.